أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أولو الألباب. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما عنكم من سيئات

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع أما جاءهم موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أمن جاء وَمَا عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ما كسبت وهم صدق الله العظيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آخر آية نزلت من القرآن الكريم على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقرأها ربي يوم القيامة حينما يقول: يا ملائكتي أوقفوا عبادي على أطراف أناملهم حتى يهيئوا لكل سؤال جواب. يا عبادي، هذه صحائفكم تعرض علي، فمن وجد خيرا حمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقرأ ربي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة العالم القرآني، فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيل، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، كما أشكر باسمكم الصرادق المقام والإنارة والهندسة الصوتية واجب ضيافة إحدى مخازن محمد عبد اللطيف بقصاصين الأزهار. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بداية أول شهر الرحمة الذي فرضه الله على هذه الأمة تكفيرا لذنوبها، وكما قال ابن مسعود: لو أراد الله أن يعذب هذه الأمة ما فرض عليهم صيام شهر رمضان. ونحن في هذه الأيام المباركة كلنا نتضرع إلى الله عز وجل ونتوسل إلى الله أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا، وأن يتقبل منا تلاوة القرآن الكريم حتى تكن لنا حصنا في داخل القبر. ويوم أن يموت من كان يقرأ القرآن الكريم يصعد القرآن إلى عنان السماء ويقول: يا رب شفعني فيه. فيقول الله تعالى: قبلت شفاعتك. فيرجع القرآن ليركض بين الجسد والكفن، فإذا ما جاء الملكين يقول القرآن لصاحبه: لا تخف ولا تحزن، سألت ربي أن يشفعني فيك فقبل مني شفاعتي. فهنيئا لمن قرأ القرآن في شهر رمضان، وهنيئا لمن صلى وصام وتعبد لله والناس نيام. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء.